الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا، تغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. أنت مولانا، تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك ربنا شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المواقف تكشف معادن الرجال. المواقف تكشف معادن الرجال. والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يميز الخبيث من الطيب بالمواقف. ومن هذه المواقف التي ميزت الخبيث من الطيب وميزت معادن الرجال وأصبحت درسا لأمة محمد إلى أن يلقى العباد رب العباد، غزوة العسرة، غزوة تبوك التي تكلمت عنها سورة التوبة، والتي استمعنا إلى بعض آياتها في يومنا هذا. غزوة العسرة وغزوة تبوك، يكفي أنها سميت غزوة العسرة، كانت غزوة أريد منها وبها وضع الملامح الأخيرة لمجتمع المسلمين. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقلم أظفار المشركين المحيطين بالمدينة، وأن يهذب نفوس المؤمنين، وأن أراد الله أن تتميز النفوس الطيبة من الخبيثة. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقلم أظفار المشركين وأن يضع حدودا للأمة المسلمة وأن يكبح جماح النفوس المتطلعة إلى الاعتداء على المسلمين ويؤدبهم، أراد الله ذلك. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج لسببين. أولا، الروم كانت أمة متبطرة متغطرفة متعجرفة في شمال الشام وفي غرب أفريقيا في مصر، وكانت أمة لها قوتها وهيمنتها قبل الإسلام. ومن غطرستها وتكبرها حدثت أنفس أمرائها وحكامها أن يعتدوا على المسلمين في المدينة. حكام الرومان أرادوا أن يتحركوا إلى المدينة لينهوا على ما يسمى بدعوة الإسلام الجديدة. حدثت أنفسهم هكذا، أو سولت لهم أنفسهم هكذا بتقدير الله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحرك بالجيوش المسلمة في ظروف قاسية منتهى القسوة. كانت تصبح ظروف أيامنا هذه حر شديد، والمسافة ما بين المدينة وبين الشام معروف مسافة بعيدة جدا، تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى إمكانات لكي يتحرك الجيش ليصل إلى الروم ومعاه قوة ومعاه زاد ومعاه إمكانات ليحارب جيوش زادت عن 300,000 مقاتل. تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 10-12 ألف من المسلمين لسببين أو لهدفين. الهدف الأول أن يؤدب هؤلاء حتى لا تسول لهم أنفسهم أن يتحركوا شبرا ضد المسلمين، فإن كانت قدر في هذا اللقاء يعني مقاتلة فليكن ما يكون، لكن تظهر قوة المسلمين ويستمدون قوتهم من الله سبحانه وتعالى وتنتهي هواجس النفوس في قلوب الرومان، عشان ما يقولوش ما تقولش ثاني انهم يعتدوا على المسلمين. والهدف الثاني ان في حول المدينه من المشركين ومن المنافقين من يتربص الدوائر بالاسلام ويتمنى ان تكسر شوكه الاسلام وان تضعف قوه المسلمين. اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤدب هؤلاء ويؤدب هؤلاء، وتلك حكمة الله. والغزو ما حصل فيها مواجهة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عسرة في الشدة في حر شديد، والمؤمنون والأنصار بالذات في المدينة في أجواء يعني يتمنى الإنسان أن يبقى في المدينة، الحر شديد والتحرك هيبقى صعب والإمكانات محدودة، والثمار في المدينة زي أيامنا كده، يعني بدأ البلح يعني يظهر فيه الرطب ويظهر فيه الجمال في استواء البلح على مستوى النصف. البلح كان يدوب هيرطب على الأول وعلى مستوى النصف، والمزارع تتعلق همته ويتعلق قلبه بثماره حين تصل إلى هذه المرحلة. نفس الوقت النفوس تأبى أن تتحرك في حر شديد وتسيب المكان اللي هو فيه النخل وفيه الضراء وفيه ثمار. عشان كده بدأنا الكلام بقولنا أن المواقف تكشف معادن الرجال. تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصلش قتال، لكن الهدفين تحققوا، أن الرومان انكسرت دواعي وهواجس التحرك للاعتداء على المسلمين بما رأوا من قوة المسلمين وتحركهم في هذه الشدة رغم قلة الزاد وقلة الإمكانات. والمشركون أيضا المحيطين بالمدينة ومعهم المنافقون، وما أدراك ما المنافقين وما أدراك ما المنافقين. المشركين اللي حوالي المدينة اللي هم يعني تسول لهم أنفسهم يتربصون الدوائر بالإسلام لما رأوا قوة وتحركا أيضا خمدت نار الحقد وخمدت الهمم التي كانت تريد أن تتحرك وتتمنى أن يحدث كثرة أو انكسار لصفوف المسلمين. هذا تحقق رغم أنه ما حصلش مواجهة. والهدف الأهم والثالث بقى اللي يهمنا احنا كمسلمين ويهم الأمة إلى أن تقوم الساعة، أن هذه الغزوة كانت فيها دروس لابد أن ننتفع بها. هذه الدروس أن الشدة كشفت ما بداخل النفوس، ثم جاء القرآن ليوصف ما كان يدور في نفوس المسلمين المؤمنين أقوياء الإيمان ونفوس ضعاف الإيمان ونفوس المنافقين ونفوس المشركين. كشفت السورة ووضحت ما تجلى في هذه العسرة وهذه الشدة. إذا كانت الشدة بتكشف معادن الرجال والظروف دي بيّنت المعادن، فهكذا صورت السورة هذه الأمور التي لابد أن نعلمها لأنها علم وفقه ودراسات نفسية ودراسات اجتماعية ودراسات سياسية ودراسات عسكرية، لابد أن يطلع عليها كل من يريد أن يصل إلى الكمال في فهم الإسلام والكمال في مراد الله من هذه الأمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين اللي هم قسمتهم السورة والسابقون الأولون من الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيه مهاجرين نجحوا في امتحان واثنين وثلاثة، وفي أنصار نجحوا في امتحانات أيضا، وفيه ناس لحقت بالمهاجرين بعد الحديبية الذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد ما الإسلام بدأ يستقر وبدأت إمكانات الإسلام تبقى أحسن وبدأت ظروف المسلمين تبقى أفضل، هؤلاء جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأقرت الآيات بأنهم لهم مكانتهم عند الله. لكن هذا يعني قد يكون أولا شهادة لهذه الفرق الثلاث، مهاجرين والأنصار والذين لاحقوا به، شهادة لهم وتوثيق لما كان منهم من مجاهدة وصبر ومناصرة بالحق. إنما الدروس التي نستفيدها نحن، والقرآن حريص على أنه يعلمنا هذه الدروس، ما يأتي أن نصلي على رسول الله. عشان كان فيه شدة، والشدة بتفرز تكشف معادن الرجال. المنافقون يبطنون في قلوبهم الكفر ويحملون في قلوبهم الكراهية والبغضاء للإسلام وللمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت المحنة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للخروج، المنافقون عايشين في حماية المسلمين وفي حماية الإسلام، وهم أيضا في حماية الله سبحانه وتعالى. لكن عشان منافقين، عشان هم منافقون يعني، مش هيقدر يقول احنا مش هنخرج من نشرع بالإسلام ولا بحماية الإسلام ونخرج ليه، والظروف يعني لا تحتمل، حر شديد وما فيش زاد ولا امكانات عشان نروح. ولذلك كان الخروج يعني كل ثلاثه يتبادلون على بعير في مسافه طويله جدا، والزاد قليل لان الموسم بتاع البلح لسه هو ما اجتمعش، وبالتالي ما فيش ماده ولا فلوس علشان يشتروا سلاح او يشتروا ركائب يركبوها او يجيبوا زاد يسافروا به. شدة ومحنة. المنافقون ما يقدرش يصارحوا بما في قلوبهم من كراهية للإسلام، فينتحلوا الأعذار. ينتحل الأعذار، كل واحد يطلع بعذر يقول لك أنا ما أقدرش أخرج لظروف معينة، اللي يقول لك وراي عيالي واللي وراي بيتي واللي يقول لك. لكن جاءت الآيات لتقول أن فيه ناس لهم أعذار حقيقية، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الآية دي اختصر معناها، دول أصحاب الأعذار الحقيقية، الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، لا يوجد شيء وما فيش حد يقدر يديهم، لأن كان فيه ناس معهمش، والمسلمين اللي معاهم أدوهم وأعانوهم بالركائب، اللي ده بعير واللي ده فرس واللي ده يعني تعاونوا. والجهاد في أول الإسلام كان يعتمد على الجهود الذاتية، والمال لما كان حتى إن كان بعد الحديبية ظهرت غنائم وكان فيه مال للمسلمين لا يكفي لحمل المجاهدين، ما يكفيش نجيب ركائب تنتقل لحد الشام، لا فيش نجيب أكل يكف الجيوش اللي هتطلع. فكانت الاعتماد على الجهود الذاتية. هؤلاء أصحاب الأعذار الحقيقية ليس عليهم حرج ولا سبيل على معاتبتهم ولا لومهم ولا مؤاخذتهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما على المحسنين من سبيل، يعني ليست هناك سبب ذريعة ولا سبب أنهم يلاموا ولا يعاتبوا، لا في الدنيا من المسلمين ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الآخرة يحاسبون، بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. خلي بالك، إذا نصحوا لله ورسوله، إذا نصحوا لله ورسوله، النصح هنا المقصود به إيه؟ أن القلوب تبقى خالصة وتتمنى أن ينتصر الإسلام، ويتمنى لو توفر لهم وسيلة يخرجوا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النصح يكون بالقلب قبل أن يكون باللسان، لأن قد يعني غالب المعاني أن يغلب على الناس لو النصيحة معناها الكلمة الطيبة التي يرشد بها الإنسان وأخاه، مش هذا المقصود دلوقتي. إذا نصحوا لله ورسوله يعني كانت قلوبهم صافية نقية، يتمنون الخير للمسلمين والإسلام، ويتمنى النصرة، ويتمنون أن يشاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاركوا المسلمين، قلوبهم صافية ونقية، لأن النصح يكون بالقلب قبل أن يكون باللسان. نصح باللسان ده إرشاد، ده فرع من فروع الإيمان، إنما النصح بالقلب أساس الإيمان وأساس الإسلام. فلو كان هؤلاء عندهم إخلاص للإسلام وللمسلمين، ويتمنوا لو خرجوا ثم اعتذروا أو لهم أعذار حقيقية مش قادرين يخرجوا، بشرط أن تكون قلوبهم تتمنى نصرة الإسلام، ويكونوا يعني زي ما حصل من الجماعة الذين رجعوا، يعني ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا. والآية متصلة والوقف فيها مش مطلوب والبدء فيها مش مطلوب. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملك عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا إلا أجد منك. إذا ما أتوك تولوا وأعينهم تفيد من الدمع قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. كل ده يتصل مع بعضه لأن فيه المعنى متصل. هؤلاء جاءوا تولوا وأعينهم تفيد من الدمع، رجال بتبكي عشان جول النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يعني جمع الإبل المطلوبة ولا الخير المطلوبة للسفر، وجمع الزاد وبدأ يقسم المسلمين كل ثلاثة في بعير كل ثلاثة في بعير، ففيه مجموعة ما عندهاش لا تملك شيئا، وكانوا منتظرين الدور إن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم ما يحملهم للجهاد. ما فيش، مش يفرح عشان يقعد في الظل تحت الشجرة وتحت النخلة ويشوفوا يبص على البلح ويستمتع بمحصوله، لا، بكوا حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا. يبقى فيه إخلاص وفيه نصح في قلوبهم. هؤلاء جميعا يعني لا حرج عليهم ولا سبيل إلى معاتبتهم ولا لومهم ولا محاسبتهم. إنما المصيبة الكبرى في من ينتحلون الأعذار. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ودي اللي احنا عايزين نستخرج منها العوامل النفسية الداخلية اللي بتخلي الإنسان يكون فاسدا أو مفسدا. طبع الله على قلوبهم، في قبلها بخمس ست آيات وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، هنا طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هؤلاء المنافقون استمعوا للقرآن وجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينتفعوا بالقرآن ولا بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كراهية للإسلام مش عايزين نسمع القرآن، والكلام ده في آخر سورة التوبة واضح. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون لا يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم نظر بعضهم إلى بعض، حتى لم يبقوا قاعدين مع النبي كده، شوف تخيلك المنظر كأنك أنت شايفهم كده. وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض نهار إليكم من أحد ثم انصرفوا، قاعدين مع النبي والآية بتتكلم، فإيه يعني خايفين هم يصبح أمرهم، فيبص البعض كده عايزين يمشي من المكان عشان ما حدش إيه حتى يبص في وشهم ولا يكشف سريرتهم ولا يبان عليهم إنهم منافقين وكارهين للآيات. نظر بعضهم هل أراكم من أحد، ويتسللوا إيه يسيبوا المجلس ويمشوا. يبقى إذا كان ينزل القرآن والتوجيهات موجودة من النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع المسلمين، ومع هذا لم ينتفعوا. ما انتفعوش ليه؟ كراهية للحق، كراهية للإسلام، مش عاوزين يسمعوا. طبع على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، بمعنى كراهية للإسلام جعلتهم لا ينتفعون. مش يعني ربنا خلقهم كده ما يفهموش، لا، هم مش عايزين يفهموا. أيكم زادته هذه إيمانا؟ هم يعني بيستهزئوا بالمسلمين، وده وجد في سورة التوبة واضح أنهم يستهزئوا بالمسلمين ويسخروا من المسلمين، في نفس الوقت عايشين مع المسلمين عشان يأكلوا ويشربوا ويعيشوا ويأخذوا من الغنائم ويستفودوا في حماية الإسلام وحماية المسلمين، مش عايزين ينكشف أمرهم. فانتحلوا الأعذار، ورغم أنهم فيهم أغنياء، هم أغنياء أغنياء ومش عايزين يطلع يخرجوا. ولما كانت قلوبهم خريبة وليس فيها إيمان ولم تنتفع بالقرآن، ترتب على ذلك آثار في أخلاقهم وسلوكهم ومعاملاتهم، الجبن والتخاذل، الجبن والتخاذل والكذب، ودي موجودة في أي واحد قلبه غير عامر بالإيمان. أي واحد لما عندش إيمان تلقاه جبان، تلقاه متخاذل، متخاذل يعني إيه؟ موقف الشدة تخلى عنك، ما يفهمش، لا يفقهون لا يعلمون، مش عاوز يفهم. دي الصفات التي يعني جعلتهم ينتحلون الأعذار. ولما يوصف هؤلاء المنافقون بهذه الصفة زي ما دائما بنأكد في دروسنا، بيبين لك القرآن أن اللي توجد في هذه الصفة يبقى مش مؤمن كامل، وفي نفس الوقت يقول لك احذر أن توجد فيك صفة من هذه الصفة. أنت مؤمن وقوي الإيمان، لو وجدت فيك صفة من دول يبقى هتجرب منهم، هم تبقى من صفوفهم، وده ما ينفعش. لما القرآن يصف المنافقين أو يصف ضعاف الإيمان بصفات، حاجة من اثنين، بيعلمك حاجتين، أنك لما تشوف هذه الصفة يبقى تقيم هذا الإنسان اللي إيمانه ضعيف، مش تقيم عشان تحكم عليه، لا، عشان تعرف دوره ايه في المجتمع. نفس الوقت يحذرك انك توجد فيك هذه الصفة، وده اللي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة ما كنا فيه كان منافقا خالصا، ما كان فيه واحد من اللي كان فيه خاصة من النفاق، عشان الواحد يبتعد عنها. فهل جبناء متخاذلين كذبة، طبعا بيكذبوا عشان ما ينكشفش أمرهم، عشان ياخدوا من الغنائم ويعيشوا مع المسلمين وما حدش يتعرض لهم بأذى، وما حدش يحكم عليهم مثلا لأنهم أعداء الإسلام، وبالتالي يعاملوا كمعاملة الأعداء. يبقى نفهم من هذه الآية الأولى أن سوء فهمهم وقلة علمهم وكراهيتهم للإسلام جعلتهم ينتحلون الأعداء. وبعدين في الآية اللي بعديها بتقول يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طبيعتهم وتكررت هذه الآية أنهم دائما المنافقين يحلفون. وجاءت المعاني لتقول هم كثير الحلف وعايزينكم تحلي يعني ترضوا عنهم، لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم مرة، ليرضوكم مرة. والقرآن بيحذرنا، وفي مرة قال لك لتعرضوا عنهم يعني عشان ما تحسبهمش وإيه وتأخذوهم ما تعملهمش كأعداء، يعني لتعرضوا عنهم ما حدش يعاتبهم، ما حدش ايه يحاسبهم. وبعدين يقول لك فأعرضوا عنهم إهمالا واحتقارا، لأن خروجهم معكم لن ينفعكم، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. هاي فرق بين صفوف المسلمين. فقال هم بيحلفوا عشان انتم ما تحاسبهمش، وربنا بيقول لنا فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أهملوهم واحتقروهم وعاملوهم على أنهم لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا تصدقوه. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم، الله لا يرضى عنهم. وبالتالي بيقول للمسلمين إياكم أن تعاملوهم برفق ولين وتواجوهم، لأن الله لا يرضى عنهم حتى ولو كانوا يحلفون. والذي يرضى عن المنافق يبقى فيه شعبة من النفاق، والذي يرضى عن التخاذل وعدم نصرة الإسلام يبقى فيه شعبة من النفاق، والذي يرضى بالإساءة إلى الإسلام والمسلمين والقرآن وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى فيه شعبة من النفاق. فأنتم عشان يخلص لكم دينكم، يخلص لكم إيمانكم، وعشان تخلص لكم عزائمكم، لأن المنافقين عزائمهم ضعيفة وليس عندهم همة وليس عندهم طموحات لأي شيء، ضعيف الإيمان ليس له همة ولا عزيمة. فأنتم لما تجاوروهم، لو جاورتموهم ورضيتم عن سلوكهم وعايشتموهم، ربما يصيبكم هذا البلاء وتضعف هممكم وعزائمكم، بالتالي يضعف إيمانكم. يبقى لا ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان هؤلاء فيه من الخطر، وهؤلاء المنافقين اللي زي ما عرف أنهم نشأت هذه الفئة في المدينة، والنفاق مظهر من مظاهر قوة الإيمان والإسلام، إذا ظهر النفاق في المجتمع يبقى المجتمع قوي، لأن المجتمع الضعيف للأسف المجتمع الضعيف المنافق بيتبجح. وده الحادث في واقع المسلمين الأيام دي، لما ضعف الإسلام في قلوب الإيمان في قلوب المسلمين وضعفت شوكة المسلمين، أصبح الكافر بيتبجح وأصبح المنافق بيتبجح، يخبي نفس ليه؟ يختفي ليه؟ ما واخد حقه وقال اللي هو عايز، يبقى ما يختبيش، يختبيش. فاختفاء واختباء النفاق دليل قوة الإيمان، دو قوة المجتمع المسلم. ففي المدينة ظهر النفاق، بل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. عارف يعني مردوا؟ يعني تمكن النفاق منهم وأصبحوا يحكمون تصرفات النفاق بحيث ما تقدرش تكشفهم. يعني عندهم خبرة في النفاق واحترفوا النفاق لدرجة أن يتصرفوا تصرفات ما تقدرش تكشفهم. دي المنافقين اللي موجودين فين؟ المدينة. مردوا يعني مرنوا بالنون، أو مردوا يؤدي نفس المعنى، اللي هو احترفوا النفاق لدرجة أنهم من النعومة بمكان ومن القدرة على إخفاء نفاقهم بحيث المجتمع ما يقدرش يكشفهم. عشان كده جاء سورة التوبة لتفضحهم فضحتهم. يبقى ده النفاق. وفي مكة بعد الفتح ظهر النفاق، بس كان قليل وضعيف. ولذلك لما يقول أهل المدينة ما ردوا على النفاق، بمعنى أنهم احترفوه وانتبهوا لهم ومش هتقدر تكشفوهم، لكن الله يفضحهم. المصيبة الأخرى في الذين يعيشون حول المدينة من المنافقين ومن المشركين، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ده الكلام عن الأعراب المشركين والمنافقين، إنما فيهم من إيه؟ يؤمن بالله ورسوله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ورسوله، فيهم بس قلة. يبقى الأعراب أشد كفرا اللي هم عايشين في البادية، أشد كفرا ونفاقا اللي هم كفار أو مشركون. وقلنا الكفار تطلع على كل من لا يؤمن بالله ولا برسول الله، والمشرك الذي يشرك اللي تطلق على عباد الأصنام. الأعراب فيهم هؤلاء وهؤلاء، وفيهم المنافقون وهم أشد كفرا. ودي دراسة نفسية أخرى، ليه أشد كفرا؟ قال لك لأن النفس البشرية عشان تتكامل بتحتاج إلى علم وتحتاج إلى خبرة في الحياة. اللي عايشين في البدو لا عندهم علم ولا خبرة في الحياة، لن يجاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعوش قرآن وما سمعوش علم، وبالتالي جهل مطبق. ما عندهمش خبرة في الحياة لأن ما عندهمش غير الجمل وغير الكلب يصيد والجبل، الجبل بالباء والجمل بالميم، يتعامل مع الجمل والغلظة في الفدادين وأصحاب الإبل. بنص الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغلظة الفدادين يعني اللي بيتعامل مع الأرض ويتعامل مع الإبل. فهؤلاء الأعراب عايشين في الجبل، لا علم ولا فقه، ما عندهمش خبرة في معاملاتهم مع البشر، لأن التعامل مع البشر مهما كان، لما كنت أنا طبعي غليظ أو قلة علم لما تعامل مع البشر باخذ خبرة، باخذ خبرة في العلم، باخذ خبرة في الأخلاق. والإنسان يتعلم الشجاعة إزاي، ويتعلم الحلم إزاي، ويتعلم الصبر إزاي، إذا كانش يحتك مع الناس. فالاحتكاك بالناس بيعلمني الصبر، الاحتكاك بالناس يعلمني الحلم، الاحتكاك بالناس يديني خبرة في الحياة، يديني معلومات. يبقى الاحتكاك بالناس والحياة في المدن اللي هيسمها القرآن القرى، القرى اللي هي التجمع السكاني غير البادية. ولذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، معناه من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتى ابواب السلطان افتتن. من بدا جفا لان ما فيش علم، فيش خبره بتعامل مع الناس، تعامل مع الحجر، مع الجمل، مع الجبل، مع عايش مع الحجاره، فلما يجي يعيش مع الناس ما يعرفش يتعايش مع الناس. انما اللي بيعيش في المجتمعات اللي فيها تجمعات سكانيه يبقى عنده خبره في تعامل الناس، حلم وعلم وشجاعه، ويعني يعرف يتكيف مع المواقف. ولذلك لم يختار نبي الا من قريه، من وارسلنا قبلك الرجال نوحي اليهم من اهل القرى، النبي رجل ومن اهل قريه، ما يجيش نبي من الباديه، عشان يبقى عنده ثقافه، عنده واعي، يعرف يتعامل مع الناس، عندي خبرة في التعامل مع الناس، هو ده المجتمع. فالأعراب ما عندهمش الكلام ده، فقدوا هذه الأشياء. عشان كده كانت فيهم غلظة، وكانوا أشد كفراً وأشد نفاقاً من الموجودين حتى في المدينة، رغم أن المدينة ما ردوا على النفاق، وعندهم خبرة يخبوا أنفسهم. إنما الأعراب عشان ما عندهمش علم، ما عندهمش خبرة في التعامل، فوصفتهم الآيات بهذه الطريقة. وإحنا بنقول عايزين ناخذ دروس عشان خاطر لما نقول إن التعايش في المجتمعات والثقافة والإسلام عايز وعي، وعايز المسلم يكون واعي، عنده ثقافة وعنده متسع الأفق ويفهم المواقف ويقدر المواقف بتقديرها الصحيح. هؤلاء لم يرزقوا لا همة ولا عزيمة ولا قوة شجاعة ولا علم ولا فقه ولا ثقافة ولا وعي ولا قدرة على ممارسة الحياة ولا معاشرة الحياة. عشان كده حرموا الخير الكثير، وحذر منهم القرآن هذا التحذير، وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ناخذ من هذه الدروس ان الايمان، ان العلم، ان الحياه مع الناس وممارسه الحياه مع الناس تكسب الانسان وعيا وتجعله انسان متكامل. الكمال النفسي لا يتاتى الا بالايمان وبالعلم وبممارسه الحياه وبممارسه الاخلاق الفاضله من الحلم والصبر والشجاعه اللي هي امهات الفضائل يحتاجها الناس في مواجهة الأحداث ومواجهة الشدائد. لما يوجد هذا يبقى الإنسان المؤمن لما يعني يواجه الشدة يثبت، وده اللي حصل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم القرآن والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضى عنه. وبعدين قالوا أعد لهم جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها، وفي في آية وأكثر من آية وصفهم بأنهم في الدنيا نجحوا في مواجهة الباطل. ده المهم، لأن المسلمين إذا لم تتوفر في هذه الصفات لا يستطيعون مواجهة الباطل، بل يبقوا كالقصعة تتجمع عليها الأيوش، وكأن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها من الضعف، من الجبن، من الخور، من ضعف الهزيمة، ضعف العزيمة، ضعف الهمة، ما فيش طموحات، ما فيش تحرك، ما فيش فهم صحيح لدور هذه الأمة. ولذلك جاءت سورة التوبة لتقول هذه المهمة، أن أمة محمد قدر لها أن تبقى في محنة في مواجهة الباطل إلى أن تقوم الساعة. ولكي تنجح في مواجهة هذا الباطل لابد من توفر هذه الصفات، العلم والإيمان والوعي الكامل. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موت المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلم وبارك الله فيكم.